الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الباب، باب المجاهدة، والمراد بالمجاهدة مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. قد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الثالث في هذه الترجمة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان أي من الله سبحانه وتعالى بها على العبد، وهذه النعمة لها شكر، وشكرها أن تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا تستعمل في ما يسخطه سبحانه وتعالى. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك أن الصحة يعقبها ضعف ومرض، قد قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الصحة لا تبقى، يعقبها مرض، ويعقبها أيضا ضعف وهرم. والمعنى أن الإنسان في صحته يجد قوة ونشاطا، قوة في السير لأعمال الطاعة وقصد بيوت الله مشيا بنشاط وقوة، وأيضا يجد ليونة في أعضائه في قيامه وركوعه وسجوده، وأيضا يجد قوة في حواسه، في سمعه، في بصره، إلى غير ذلك. وهذه الأشياء لا تبقى تامة، مآلها إلى ضعف أو إلى مرض. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر نعمة الصحة، ويحاول أن يستكثر في صحته من الطاعات والقربات. والنعمة الثانية نعمة الفراغ. الفراغ أيضا لا يبقى للإنسان، الفراغ قد يعقبه شغل، يشغل الإنسان بأمور تلهيه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على هاتين النعمتين أشد الحرص، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. والإنسان قد يوجد عنده صحة، ولكن قد لا يوجد عنده فراغ، والعكس كذلك، قد يوجد عنده فراغ ولا يجد صحة. فإذا اجتمعت له صحة وفراغ لا ينبغي له أن يضيعهما فيما يسخط الله، بل ينبغي أن يحفظهما فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من عبده. قال: نعمتان مغبون، معنى مغبون أي خاسر، فيهما كثير من الناس، ليس رابح، لأن هذه الحياة الدنيا ميدان ربح وتجارة، مع الله سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تجارة لن تبور. الحاصل أن هاتان النعمتان ينبغي على العبد أن يحرص على حفظهما واستعمالهما في الطاعة، وهذا هو المقصود بإيراد هذه الترجمة في باب المجاهدة، في باب المجاهدة، لأن هذا الحديث تأمله وحسن الاستفادة منه ينهض بهمة العبد إلى أن يجاهد نفسه حتى لا يخسر صحته وحتى لا يخسر فراغه. والصحة يعقبها ضعف ومرض، والفراغ يعقبه شغل. قد قال عليه الصلاة والسلام: خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك. نعم. قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث أن من لم يعمل في فراغه وصحته فهو مغبون. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وصحتك وحياتك. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تروي فيه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة قيامه في الليل وطول القيام الذي كان يقومه صلوات الله وسلامه عليه بين يدي ربه جل وعلا دعاء وذكرا ومناجاة وتلاوة لكلام الله عز وجل، وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، رجاء وطمعا. فكانت تصف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقيامه من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتفطر قدمه أي تتورم واشتد الأمر فيهما من طول القيام، من طول القيام حتى تتفطر قدماه. تقول رضي الله عنه: فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لما تصنع هذا الطول في القيام وأنت قد غفر لك ذنبك المتقدم منه والمتأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهذا فيه تنبيه مهم ينبغي أن يستفيد منها المسلم غاية الفائدة، وهي أن التوفيق للطاعة والعبادة هي من أعظم النعم، نعم الله عز وجل على عبده، والنعمة تستوجب شكر المنعم المتفضل سبحانه، والشكر يكون بدوام العمل والاستكثار من الطاعة والتقرب إلى الله. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. العمل شكر، فكان عليه الصلاة والسلام يعمل شكرا لله، شكرا لله عز وجل على ما من عليه به من نعم عظام وعطايا جسام خصه بها وتفضل عليه بها سبحانه وتعالى. فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه شكرا لله. ولما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أن عمله هذا هو من الشكر لله على النعم العظام التي أنعم الله بها عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه إذا لم يفضي به إلى الملل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. الأخذ في العبادة لا يكون أخذا بالشدة على النفس، وإنما يكون أخذا بالمران لها والترقي في الطاعة والعبادة والتدرج فيها حتى ترتقي. لكن إن أخذها من أول الأمر أخذا شديدا فالنفس تمل، وإذا ملت تركت العبادة والطاعة. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام أمته، قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون. خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني ما أمر بالأخذ الشديد على النفس، لأن نفس الإنسان ضعيفة، وربما إذا أخذها من أول الأمر أخذا شديدا ملت. يعني لو أراد أن يقوم قياما طويلا وهو ما اعتاد القيام، ومن أول ليلة قال: سأقوم كل ليلة 3 ساعات، وبدأ يقوم الليلة الأولى والثانية، وربما يستمر أسبوع، ربما يستمر شهر، ثم ينقص، وربما يترك، لأن النفس يصيبها السآمة والملل. لكن إذا أخذ بما يطيق ثم وجد أنه يطيق أكثر قليلا زاد هذا القليل، ثم وجدها أيضا نشطت واحتاجت إلى شيء من زيادة زادها، وهكذا. هذا الذي وجه إليه وأرشد صلوات الله وسلامه عليه، قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون. خذوا من الأعمال ما تطيقون، لماذا؟ قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا تأخذ عملا كثيرا شديدا على نفسك تمل منه وتسأم نفسك منه ثم تترك العمل، لا تفعل ذلك، وإنما تدرج بهذه النفس. ويكون الفائدة هنا أن من المجاهدة للنفس مرانها شيئا فشيئا لترتقي النفس إلى معالي الأمور في العبادات والقرب، في العبادات والقرب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بهذه الأيام العظيمة المباركة، أو الليالي العظيمة المباركة التي العشر الأواخر من رمضان، وهي خير ليالي السنة، وفيها ليلة واحدة خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه الليلة في العشر الأواخر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحري ليلة القدر بالاجتهاد في العشر كلها الأواخر، لأنه لا يدرى في أي ليلة تكون من العشر، فأمر بتحريها، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فيتحراها المؤمن في كل ليلة من ليالي العشر. وهذا يستلزم ماذا؟ هذا موضع الشاهد، يستلزم مجاهدة للنفس، في مجاهدة للنفس في اغتنام مواسم الخيرات، وهذا باب ونوع من المجاهدة يستفاد من هذا الحديث، لا يختص بليالي إلا العشر، وإنما في الحديث تنبيه على أهمية مجاهدة النفس في الليالي العظيمة والأيام الفاضلة ليستكثر فيها العبد من الخيرات. الآن مثلا إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وهي أفضل أيام السنة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أو ما من العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهي أيام فاضلة، إذا ما أخذ نفسه فيها بالمجاهدة تنقضي العشر وليس له فيها نصيب أو نصيب عظيم. فإذا يفيد هذا الحديث أن الأيام الفاضلة إذا دخلت ينبغي أن يزيد الإنسان في المجاهدة لنفسه حتى يغنم منها نصيبا وافرا وحظا كبيرا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل. هذا بالنسبة له هو عليه الصلاة والسلام، أحيا الليل ذكرا وقياما وتلاوة لكلام الله ومناجاة، أحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا أيضا فيه تنبيه أن الأب في بيته مع أهله وولده لا يكتفي بأن يجتهد هو في العبادة، بل ينبغي أن يستحث أهله وولده ويبين لهم فضل هذه الليالي وشرفها وعظيم مكانتها، فيستحثهم على العبادة فيها والاستكثار وتحصيل النصيب الوافر منها. قالت: وأيقظ أهله. أيقظ أهله أي استحثهم وأيقظهم حتى يشاركوا في هذا الخير العظيم في الليالي المباركة. أيقظ أهله، هذا فيه أن الإنسان في العشر الأواخر التي أشرف الليالي لا بأس لو أخذ نصيبا من الراحة، نصيبا من الراحة حتى يكون نشاطا له في قيامه وجده واجتهاده في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وجد وشد المئزر. وجد أي في العبادة استكثارا منها في تلك العشر الليالي المباركات، وشد المئزر. قيل في المعنى كما ذكر المصنف النووي رحمه الله تعالى أي اعتزال النساء، وقيل المراد بشد المئزر أي تشميره جدا واجتهادا في العبادة وتفرغا لها. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الجد والاجتهاد في العبادة خصوصا في الأوقات الفاضلة، واغتنام صالح العمل في العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر. نعم. قال المصنف رحمه الله: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب المجاهدة، وفيه في الوقت نفسه بيان الطريقة المثلى، الطريقة المثلى في كيف تكون المجاهدة. فهذا الحديث يرشد إلى ذلك وينبه على الطريقة التي لا تكون أصلا المجاهدة إلا باستعمال الطريقة التي ذكرت في هذا الحديث العظيم. أورد حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هناك مؤمن قوي في إيمانه، وهناك مؤمن ضعيف، والضعيف والقوي كل فيهما خير، كل فيهما خير، حتى وإن كان الإيمان ضعيف فهذا فيه خير. ولهذا أنبه هنا على مسألة سبقا نبهت عليها: يخطئ كثير من الناس عندما مثلا يريد أن يريد أن مثلا يتكلم في شخص، بعضهم يقول فلان ما في خير، يعني إذا مثلا رأى منه تقصير في مثلا جانب معين أو تفريط في جانب معين قال هذا فلان ما في خير، هذا خطأ، خطأ وليس أيضا خطأ هينا، خطأ كبيرا. كيف تقول ما في خير وعنده التوحيد، عنده الصلاة، عنده من أعمال خير نصيبا وحظا لا بأس به، كيف تقول ما في خير؟ تنفي عن الخير نفيا مطلقا. هذا من الأخطاء الشائعة، ومما يدل على أنه خطأ هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن القوي وذكر المؤمن الضعيف، وقال في كل خير، في المؤمن القوي خير وفي المؤمن الضعيف خير. وفي الحديث أيضا الآخر، وهذا يدل على خطأ هذه المقولة الشائعة، يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، قد يكون فيها مثقال ذرة من خير، فلا يقال فلان ما في خير، حتى وإن رأى فيه تقصيرا كبيرا أو نحو ذلك ما يقال فلان ما في خير. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أعد الحديث. قال المصنف رحمه الله: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير هذه أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، واستعمال أفعل التفضيل هنا على غير بابها. الأصل أن أفعل التفضيل يأتي على صيغة أفعل، أفضل وأحسن وأكرم وأجمل وأجود، لكن يأتي على غير بابه. ومنه هنا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهي صيغة تفضيل، خير أي أخير وأفضل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما في خير، هذا خيره كثير وهذا خيره قليل. والمؤمن الضعيف لا يجوز أن يقال ليس فيه خير أو ما فيه خير، ما يجوز ذلك، والذي يقول ذلك يصادم مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وهذه اللفظة من الألفاظ الذميمة الشائعة، أنصح بتجنب مثل ذلك. لما يقال والله فلان، حتى بعضهم يحلف والله فلان ما في خير، فلان ما في خير، كيف ما في خير؟ كيف يحكم الإنسان هذا الحكم الجازم في نفي الخير عن شخص قد يكون جمع الله فيه خيرات؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الآن الذي فيه الطريقة التي تكون بها المجاهدة. إذا قال قائل أنا أحب أن أجاهد نفسي كيف أفعل؟ يقال اقرأ هذا الكلام، احرص على ما ينفعك، دائما كن حريصا على النافع لك في دينك ودنياك، كن حريصا على النافع دائما، الأمور النافعة احرص عليها. أعظم ما ينبغي أن تحرص عليه فرائض الدين وواجبات الدين، تحرص عليها أشد الحرص. أيضا البعد عن الحرام تحرص على ذلك أشد الحرص، احرص على ما ينفعك. أيضا يتناول الحديث في عموم، احرص على ما ينفعك في أمور دنياك، واستعن بالله، لا تنتفت إلى فطنتك ولا إلى ذكائك ولا إلى خبرتك ولا إلى علمك ولا إلى فقهك، وإنما استعن بربك، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. قال واستعن بالله، اطلب العون من الله، يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ولا تعجز، إياك والعجز، احذر منه. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم أني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. العجز عدم القدرة على فعل الشيء، والعجز والكسل هو أن تكون القدرة موجودة لكن النفس ما تنشط، النفس لا تنشط. فيحذر العبد من ذلك العجز، بل عليه أن يتعوذ دائما بالله سبحانه وتعالى من العجز ومن الكسل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن أصابك شيء سلكت طريقا، وقع شيئا على خلاف ما تحب، على خلاف ما تريد، لا تفتح على نفسك باب من عمل الشيطان. لا تقول لو أني لم أذهب هذا الصباح من هذا الطريق، أو لو أني لم أصحب فلانا، أو لو أني لم أسافر هذا اليوم هذا السفر أو نحونا، لا تفتح عمل الشيطان. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أني سافرت غدا، لو أنني بقيت في البيت، لو أنني لم أذهب هذا اليوم، لو أنني لم أشتري هذه البضاعة، لو أنني ما اشتريت هذه السيارة، كثير هذا، لا تقل شيء من ذلك، ولكن دائما على لسانك قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، انتبه هنا، لو تفتح عمل الشيطان، إذا قلت لو فتحت عمل الشيطان، وإذا قلت قدر الله وما شاء فعل فتحت ماذا؟ هنا فتح، هنا فتح، من كلمة، كلمة لو تفتح عمل الشيطان إذا قالها الإنسان في مثل هذا الموطن. وإذا قال قدر الله ما شاء هذا الذي أمر به أيضا تفتح، تفتح ماذا؟ رضا الله، مثل ما قال أبو محمد، تفتح رضا الله، تفتح رضا الله للعبد، تفتح له التوفيق، المعونة على الخير، العوض المبارك، التيسير في الأمور، تفتح له أبوابا كثيرة تفتحها هذه الكلمة قدر الله وما شاء. ولهذا يجعلها المسلم على لسانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: المؤمن القوي هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي بقوة ونشاط، ويصبر على مخالطة الناس ودعوتهم، ويصبر على أذاهم. وفي الحديث الأمر بفعل الأسباب والاستعانة بالله، وفيه التسليم لأمر الله والرضا بقدر الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. ومعنى حجبت في الموضعين أي حفت، كما في الرواية الأخرى للحديث حجبت بمعنى حفت، يعني جعل محيطا بها، محتفا بها، بالنسبة للنار الشهوات، وبالنسبة للجنة المكاره. ولا بد أن يتخطى الإنسان هذا الذي حفت به الجنة، لا بد أن يتخطاه، يعني يجتهد حتى وإن ثقل على النفس أو كرهته النفس أو نحو ذلك. مثل ما جاء في الحديث قال: إسباغ الوضوء على المكاره، الخروج الآن لصلاة الفجر في البرد الشديد، ونستقبل الآن أيام البرد، الخروج البرد، النفس تميل في ذاك الوقت إلى الدف والفراش والغطاء واللحاف، وما تريد تخرج إلى البرد والوضوء، هذه أشياء تكون فيها شيء على النفس، لكن يجاهد نفسه. هذا طريق الجنة، هذا طريق الجنة، يجاهد نفسه ولا يستسلم لها بل يعمل على مجاهدتها. قال لا، وهذا موطن الشاهد، يعني يجاهد نفسه على الأمور التي تكرهها النفس. حتى أيضا من المعاني التي تستفاد هنا، الإنسان الذي دخل للتو في الاستقامة والطاعة يجد كثير من الأعمال فيها ثقل على نفسه. الصحابي ماذا قال للنبي؟ قال إن شرائع الإسلام ثقلت علي، يجد أعمالا ثقيلة على نفسه. علاجها ماذا؟ هذا الباب، المجاهدة، علاجها المجاهدة وتمرين النفس شيئا فشيئا، واستنهاض الهمة وتذكيرها بالفضائل والطاعات حتى تعمل. فهنا الجنة حفت بالمكاره، يعني إذا كان العمل طاعة وبر ورضا لله سبحانه وتعالى، والنفس هو ثقيل عليها أو فيها شيء من الكراهة له أو نحو ذلك، ينبغي أن يتخطى ذلك حتى يفوز بالجنة. وحجبت النار بالشهوات، بمعنى أن الشهوات المحرمة تفضي بالإنسان إلى النار، والشهوات تستميل إليها النفس، تشتهيها، هي شهوات بمعنى تشتهيها النفس. فينبغي على العبد أن يمنع نفسه، أن يمنع نفسه من الشهوات المحرمة التي تفضي إلى النار. وكل ما عرضت له نفسه شهوة محرمة يقول حفت النار بالشهوات. سبحان الله، يعينه الحديث، كل ما عرضت للنفس شهوة محرمة يقول لها يا نفس حفت النار بالشهوات. وماذا يقول لنفسه؟ وماذا يفيدني لذة لحظة أو دقائق معدودة ثم حسرة وندامة؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الجنة لا تنال إلا بالصبر على المكاره، وأن النار لا ينجى منها إلا بفطام النفس عن الشهوات المحرمة. نعم. قال المصنف رحمه الله الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده هو نظير ما تقدم من حديث أم المؤمنين في ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكذلك طول القيام، ولكن يؤجل الكلام على هذا الحديث إلى لقائنا في الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا